الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم حول مائدة القرآن الكريم. ذلكم الكتاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى هدى ورحمة، وضمنه دلالات وجوده كما ضمنه أعلام نبوة رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اخترت لهذه الحلقة موضوعا شيقا، موضوعا ما ينبغي أن يمر تسجيلنا لهذه الحلقات من غير أن نعطيه حظه من الحديث أو حظه من التكلم حول ملامحه العامة. نعم، هذا الموضوع هو موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهذه تسمية حديثة اقتضاها الواقع الذي نعيشه، واقتضاها ما انتهى إليه علم البشر من اكتشاف أسرار في الكون سبق بها علم الله فيما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أؤكد في هذا اللقاء على أن الإعجاز العلمي في القرآن هو لغة الخطاب التي ينبغي أن نخاطب بها الغرب، وأن نخاطب بها المجتمعات الغير إسلامية أو الغير عربية. نعم، ما ينبغي لنا اليوم في واقعنا، ما ينبغي لنا أن نتحدى مثلا الغرب بلغة القرآن، وهم ليسوا من أرباب اللسان العربي، بل ينبغي أن نتحدهم فيما يعتقدون أنهم مبرزون فيه من تلك العلوم الكونية وغيرها. نعم، أنا لا أستطيع، إذا كنت أنا طبيبا فلا أستطيع أن أتحدي مهندسا بما أعلم، وإذا كنت مهندسا لا يجوز لي، بل والعقل يحيل ذلك منطقيا، أن يتحدى المهندس الطبيب في تخصصه، أي في تخصص المهندس، إنما يكون التحدي فيما وقع فيه الاشتراك. التحدي يكون فيما وقع فيه الاشتراك. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. نعم، وهي هذه مسألة تحتاج إلى بيان، لأنني قرأت منذ سنوات مقالا على صفحات إحدى الجرائد السيارة يزعم فيه كاتبه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس رسولا إلا للعرب فقط، وقد استظهر بهذه الآية وقال إن الله يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وبما أن القرآن نزل باللسان العربي المبين فلا يمكن أن يكون رسالة للعالمين، لأن العالمين هم مجموع تلك القوميات والجنسيات المختلفة في ألوانها، في أجناسها، في عقائدها، في توجهاتها، في اهتماماتها، في كل مجال. فلا يجوز أن نقول إن هذا الكتاب الذي أنزل باللسان العربي يكون رسالة خطاب لكل الشعوب مع اختلاف اللغات ومع اختلاف الجنسيات. هذه شبهة من قدحت له إلا بسبب قصور الفهم في تناول النص القرآني. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لم يقل بلسان أمته، بلسان قومه. فالقرآن لم يكن مستثنا من هذا الحكم، بل إن القرآن نزل بلسان قومه عليه الصلاة والسلام وهم العرب. أما بالنسبة للأمة فقد قيض الله لهذا الكتاب من قام بترجمته بمختلف اللغات الحية فالآن تجدون المصحف مطبوعا مع ترجمة معانيه أو مقاصده الجملية مختصرا بلغات مختلفة، بلغات مختلفة، وكيف استظهر بفهمه لهذا النص مع وجود نص صريح يؤكد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للخلق. ما قيمة استظهاري أنا بفهمي لقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، بجانب قول الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن هذا النص يعطل، لا أقول يعطل الآية، وإنما يعطل هذا المفهوم فيها، فلا قيمة لهذا المفهوم مع وجود هذا النص الذي يدلنا على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي رسالة عامة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن ما ينبغي لي أو لغيري أن يتحدى الغرب بلغة القرآن؟ ما ينبغي لي أو لغيري أن يقول للغرب أو للمجتمع الأمريكي فأتوا بصورة مثله؟ هذا كلام يعد من قبيل الهذر الممدود الذي تمجه الأسماع وتنفر منه الطباع. إنما إن تحديتهم اليوم فلا بد أن ينحصر التحدي لهم فيما كان لهم فيه التقدم، وفيما كان لهم فيه الارتقاء، وفيما كان لهم فيه السبق. هذه الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى قدر لهم السبق في هذا المجال. سئلت من قبل لماذا لم يقدر الله لهذه الأمة الإسلامية أن تسبق العالم المتقدم في اكتشاف هذه الأسرار الكونية؟ لماذا؟ أقول لأننا لسنا معنيين بهذا، فقد أغنانا الله سبحانه وتعالى بدلالة الخطاب في القرآن. أما هم فقد قال سبحانه كما في سورة فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. نحن نودين من مكان قريب، نودين من خطاب الله في القرآن. أما هم فقد نودوا من مكان بعيد بعد أن ارتادوا الفضاء، وبعد أن وقفوا على تلك المعالم الكونية التي لم يكن في استطاعة البشر أن يصلوا إليها. فلذلك كان التحدي للمتأخرين، لأنهم أو لأن الله مكن لهم في أسباب الاستشراف على الحقائق الكونية، ولم يكن هذا النوع من التحدي معاصرا لعصر التنزيل. لماذا؟ أقول لو كان الحق سبحانه وتعالى أو جلت حكمته مكن لمن عاصروا التنزيل في هذا المجال لما قامت الحجة عندنا نحن المتأخرين على صدق البلاغ عن الله في القرآن، سيما في هذا الجانب للتزامن. فإذا تزامن نزول القرآن الذي يحمل هذا العلم مع اكتشاف هذه الحقائق لما تأكد لنا الإعجاز في القرآن لتأخرنا. فما أدرانا أيهما أسبق، القرآن أسبق في تقرير الحقيقة أم الاكتشاف كان أسبق؟ لكن لما تأخر هذا الدور إلى وقتنا لم يكن هناك سبيل إلى جحد أو إنكار هذه الحقيقة. هذه الحقيقة التي قال فيها سبحانه سنريهم بسن الاستقبال، ولم يأتي بكاف الخطاب. لو أتى بكاف الخطاب لسبقنا نحن في اكتشاف الأمر، لكنه قال سنريهم بضمير الغيبة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أترككم لفاصل قصير على أن نكمل الحديث حول هذا الموضوع بعد الفاصل. قبل أن أسترسل في هذا الموضوع أحب أن أزيح اللسان عن وجه شبهة يثيرها البعض حول هذا المسمى وهو الإعجاز العلمي. يظن الكثيرون أن هذا الإطلاق إنما يراد به الإعجاز فيما انتهى إليه علم البشر، وأقول هذا خطأ، بل الياء ياء النسبة في قولنا العلمي يعود أو تعود إلى علم الله الذي أنزله في الكتاب لا إلى علم البشر. فما وجه الإعجاز إن أثبت العلم الحديث بعض هذه الحقائق أو كل هذه الحقائق؟ ما الإعجاز في ذلك؟ ليس هناك إعجاز إلا في جالب سبق الخبر بهذه الحقائق، هذا هو الإعجاز. إذن الإعجاز العلمي أو كلمة العلم نسبة إلى علم الله المنزل في الكتاب لا إلى علم البشر، لأن علم البشر خاضع للتجربة، والتجربة قد تؤتي ثمارها وقد تخفق أو قد لا تؤتي ثمارها. هذا الإعجاز الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أشارت إليه آيات القرآن، عندما قرأت قوله تعالى في سورة هود لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، سألت نفسي ما هذا الخطاب أو ما فحوى هذا الخطاب وضائق به نفسك، يعني كيف تضيق نفس رسول الله ببعض ما أوحي إليه؟ قلت والله لابد أن أنظر إلى الآية التي تلي هذه الآية، فوجدت الآية التي تليها أم يقولون افتراه، الحديث هنا عن القرآن، أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. هنا التفات غريب، الخطاب أولا في قوله أم يقولون افتراه، قل الأمر هنا قل موجه لمين؟ موجه لرسول الله، قل فأتوا. كيف حصل الالتفات من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخاطبة الجمع حيث قال فإن لم يستجيبوا لكم، ولم يقل فإن لم يستجيبوا لك؟ أقول لعل الإشارة هنا إلى أن الخطاب لم يكن للجمع إلا ليكون متعينا في هذا الدور الذي تعيشه أمتنا، فإن لم يستجيبوا لكم أي أيها المتأخرون في هذه الأمة إن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل، أي هذا الكتاب بعلم الله، أي أنزل يحمل علم الله بهذه الأسرار ويحمل علم الله بالمستقبليات التي اكتشفت مؤخرا، أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. ماذا ننتظر حينما نخاطب الغرب، حينما نخاطبهم بهذه اللغة، لغة الإعجاز العلمي؟ ماذا ننتظر منهم؟ ننتظر منهم أن يسلموا، وقد جاءت هذه النتيجة صريحة، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ كان من الممكن أن يقول فهل أنتم مؤمنون، كان من الممكن أن يقول فهل أنتم مصدقون، بل اختار الكلمة التي تشير إلى ما ينتظره العالم من دخول الناس في دين الله أفواجا بطريق التأمل في هذه الأسرار العجيبة. فهل أنتم مسلمون؟ لذلك ربطت بين قوله تعالى لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أعتقد والله أعلم بمراده أن ضيق الصدر هنا كان من أجل خوف التكذيب، لأن المرء إذا أنزل عليه أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزلت عليه هذه الآيات وهي تحمل هذه الدلالات ولو بطريق الالتزام، خشي أن تكون سببا أو علة في تكذيب قومه لأن عقولهم لا تدركها، ولأنهم لم يملكوا أسباب الاستشراف عليها، لم يملكوا أسباب الاستشراف. فأنت حينما تخاطب قوما بما لا يملكون أسباب الاستشراف عليه فإن هذا مما يعجزهم، وإن هذا مما يعيق سيرهم في النظر، سيرهم في النظر في هذه الأمور. فلذلك أيضا ربطت بين هذا المعنى وبين قوله صدر سورة الأعراف، مع أن سورة الأعراف لما نظرت إليها وجدتها في الترتيب النزولي لا في الترتيب من حيث الوجود في المصحف، هناك ترتيب موجود في المصحف وهناك ترتيب نزولي. يعني سورة الأعراف نزلت بعد إيه؟ بعد سورة صاد. سورة الأعراف نزلت بعد سورة صاد. ختمت سورة صاد بقوله تعالى وإنه أي القرآن لذكر للعالمين. شوف العالمين، كلمة العالمين تشمل أول الأمة وآخرها. وإنه لذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. هذه الآية الكريمة ولتعلمن نبأه بعد حين تشير إلى هذه الاكتشافات العجيبة في المستقبل. ثم يأتي الخطاب في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فلا يكن في صدرك حرج منه، هذه تشبه قوله لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، وهي تشير إلى ما سبق في قوله ولتعلمن نبأه بعد حين، والتي سبقت نزول أول الأعراف والتي افتتحها الله بقوله ألف لام ميم صاد. وكأن الحق اختزل في هذه الحروف ألف لام ميم صاد، اختزل قوله ألم نشرح لك صدرك فلا يكن في صدرك حرج منه. ألم نشرح لك صدرك كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني اطمئن يا محمد، فإننا ما نزلنا هذه الحقائق نزولا في قوالب الإخبارات، وإنما أشرنا إلى هذه الحقائق بطريق الالتزام، وتركنا الدلالة لمن يكتشف هذا الأمر بعد امتلاك أسباب الاستشراف عليه. يعني الصحابة تلقوا هذا القرآن ولم يكن عندهم إشكال في قوله يكور الليل على النهار، لكن إحنا النهاردة لم يأتي القرآن ليقول لنا اعلموا أن الأرض كروية، لأن القرآن ليس كتاب نظريات وليس كتابا يحمل نتائج أبحاث أو دراسات، إنما هو تنزيل من حكيم حميد. فترك الدلالة هنا بطريق الالتزام، لم يقل الأرض كروية، وإنما قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. فجاء المتأخرون ونظروا إلى هذا النص يكور، فعلموا من دلالة التكوير كروية الأرض، علموا من دلالة التكوير، التكوير يعني هيئة كرة أو كرة، هيئة التكوير أو دلالة التكوير على أن الأرض كروية. هذا أمر عجيب، لكن لم يقل الأرض كروية. لو قال ذلك في عهد التنزيل لكذب النبي صلى الله عليه وسلم، لقالوا أنت تحدثنا بشيء لا يتفق مع الواقع، فنحن نرى الأرض منبسطة، نرى الأرض منبسطة وأنت تحدثنا عن أن الأرض كروية، هذا شيء مستحيل. ونكتفي بهذا القدر على أن يكون لنا تواصل حول هذه المعالم الكلية في لقائنا القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.